اللهم أعد علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة، اللهم أعد علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم.